يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: حكم الأحاديث المسندة من كتاب الصحيحين، هل يجزم ويقطع بصحتها أو لا؟ وكذا ما جاء فيها معلقا، أي ما ورد في الصحيحين من الأحاديث المعلقة، والمعلق من الحديث، المعلق عند أهل الحديث وما حذف من أول سنده راو أو أكثر، ما حذف من أول إسناده راو أو أكثر يسمى بالمعلق. فالأحاديث التي جاءت في الصحيحين بهذه الصيغة ما حكمها؟ يذكر العلماء أن المعلقات في كتاب الإمام البخاري كثيرة تتجاوز الألف، وأما المعلقات في كتاب الإمام مسلم فقليلة. أورد الدارقطني وغيره كأبي علي الغساني الجياني أن عددها 14، وبعضهم يعني حقق النووي رحمه الله أن ما جاء في صيغة المنقطع أو ما جاء في صيغة المعلق 12 وليس 14، لكن الحافظ العراقي يقول إنها لا تتجاوز حديثين. هذه هي المعلقات، وما عدا ذلك فمنها ما ليس بمعلق، وهذا مثل ما يأتي في كتاب مسلم من قوله: حدثني غير واحد قال كذا، أو أن يقول: وحدثنا صاحب لنا، فإن هذا لا يعتبر تعليق، وإنما هو من باب المبهمات، إذ ذكر الراوي والشيخ لكنه لم يصرح باسمه، وهذا العمل هو ما يسمى بالمبهم، كما قال صاحب البيقونية: ومبهم ما فيه راو لم يسم، أي لم يذكر اسمه. وهناك روايات جاءت في صحيح الإمام مسلم ظاهرها أنها معلقة، كان يقول: ورواه فلان، ومسلم لم يدركه، فيتوهم من لم يمعن النظر في هذا الموضوع أن الحديث معلق، لكن الحافظ العراقي يقول هو ليس بمعلق، لأن مسلما ذكر في أول الباب الحديث متصلا مسندا، وبين بعض الطرق التي روي بها مسندا، ثم ذكر على سبيل المتابعة حيث قال: ورواه فلان عن فلان، أي هذا ليس المراد به رواية الحديث ابتداء، وإنما هو من باب سرد متابعاته وشواهده، فإن سرد المتابعات والشواهد يقتضي ذكر اسم المتابع ولا ضرورة لذكر من قبل المتابع. ومن هنا قالوا إن هذا الحديث منقطع أو معلق، وفي قرارة الحال أو وهو ليس بمعلق في نفس الأمر وإنما ذكر على سبيل المتابعة. وهذا القول الذي ذكره الحافظ العراقي رحمه الله قول جيد، حيث إن مسلما رحمه الله لم يرد في كتابه من الأحاديث المعلقة سوى حديثين رواهما عن الليث بن سعد كقوله وروى الليث بن سعد، وذكر حديث أبي الجهم في كتاب التيمم، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه. والخلاصة أن التعليق في مسلم نادر، وأما التعليق في كتاب البخاري فكثير، لكن له سبب وله موجب وله مبرر. ذلك إن الإمام البخاري رحمه الله اعتاد أن يورد ما صح من الحديث مما وافق شرطه. للبخاري شروط في إخراج الحديث، من هذه الشروط كما ذكر عنه المتتبعون أنه لا يروي إلا عن راويين التقيا، يشترط اللقاء، واللقاء يتضمن المعاصرة، وأنه رحمه الله إذا أراد أن يروي عن شيخ فإنه يخرج عن الطبقة الأولى من تلاميذه، والطبقة الأولى عندهم هم الرواة الذين توافرت فيهم شروط العدالة والضبط وكانوا ثقات، بالإضافة إلى طول ملازمتهم لشيوخهم، فيكون الراوي معروفا بالتوثيق ومعروفا بأنه أطال ملازمة شيخه. وكل واحد من هذه الشروط يزيد في مسألة التثبت والإتقان في الرواية. فإذا ضاقت عليه مخارج الرواية ولم يتوافر عنده راوي من الطبقة الأولى، قد ينزل إلى الطبقة الثانية وينزل إلى الطبقة الثانية، وهم رواة عرفوا بالعدالة والضبط وتمامه، ووصفوا بأنهم ثقات، لكنهم خفت ملازمتهم لشيوخهم وقلت ملازمتهم لشيوخهم. وطول الملازمة مظنة الضبط، وقصر الملازمة مع العدالة والضبط، يعني لا تؤثر تأثيرا واضحا بينا. ولهذا قصر رحمه الله الرواية على هاتين الطبقتين، وقد يروي عن الطبقة الثالثة على سبيل المتابعات والشواهد. والطبقة الثالثة رواة عرفوا بالعدالة لكن خف ضبطهم واشتهروا بطول الملازمة، وطول الملازمة في حق هؤلاء لها أثر، فإن طول الملازمة يتضمن تردد الرواية وتكرار الرواية وسماعها بأكثر من مرة، مما يعوض ما عرف به الراوي من خفة الضبط. فإن وجد الإمام البخاري رحمه الله أحاديث دون ذلك لا يرويها على المنهج والأسلوب الذي روى به الأحاديث أحاديث الطبقات الثلاث، وإنما يغير في صيغة الرواية، وهذا التغيير يشعر بأن الحديث الذي ساقه يصلح للاستشهاد وهو في دائرة الاحتجاج، لكنه لما كان دون شرطه رواه بهيئة وبطريقة وبأسلوب يغاير أسلوب أحاديث الكتاب فيعلقه بأن يحذف بعض سنده خاصة أوائل السند، وأحيانا يحتاج الإمام مسلم رحمه الإمام البخاري رحمه الله إلى الاستدلال بحديث، لكن هذا الحديث دون شرطه فيرويه معلقا، تارة يجعله ترجمة للباب يعني نص الحديث، وتارة يورده معلقا مشعرا بأن هذا الحديث وإن كان يصلح للاحتجاج لكنه دون شرط الإمام البخاري، وتارة يكون الحديث على شرطه لكنه يرويه في مكان ثم يحتاج إلى الاستدلال بهذا الحديث في موطن آخر، لكن البخاري لا يعرف هذا الحديث إلا بإسناد واحد يرويه من طريق واحد، فبدلا من أن يكرر الإسناد مرة أخرى ماذا يصنع؟ يحذف الإسناد اكتفاء بالمرة الأولى، لأنه رحمه الله وإن كرر ذكر الأحاديث إلا أنه لا يكرر الأسانيد بل يورد الحديث في أماكن مختلفة بأسانيد مختلفة، مما يدل على سعة روايته رحمه الله تعالى. هذه الأحاديث المعلقة التي جاءت بهذه الأصناف وبهذه الأنواع في كتاب الإمام البخاري كيف يتعامل الناس معه فيها، وكذلك الأحاديث المعلقة في كتاب الإمام مسلم، هذا هو موضوع درس اليوم. أما بالنسبة للأحاديث المسندة فهي محكوم بصحتها، لكن العلماء اختلفوا في مقدار هذا التصحيح، فذهب ابن الصلاح وغيره إلى أن أحاديث الصحيحين المسندة تفيد العلم والقطع، لكن هذا العلم وذلك القطع علم النظر أي علم يقين مفتقر إلى أدلة ولذلك قيل فيه إنه يفيد العلم النظري. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أحاديث البخاري المسندة وكذلك أحاديث مسلم إنما تفيد الظن استنادا واعتمادا على أن خبر الآحاد إنما يفيد الظن لاحتمال الخطأ على صاحب أو راوي خبر الآحاد، لذلك قال إنه يفيد الظن ولا يفيد القطع. والإمام النووي يقول كان في أول أمره يرى هذا الرأي ثم تبين له صحة رأي من قال إنه يفيد اليقين وإنه يفيد القطع. قال لأن تلقي الأمة لهذه الأخبار تلقيها تلقي الأمة لهذه الأخبار بالقبول وإجماع الأمة على القبول إجماع معصوم، وما دام الإجماع معصوما يعني لا يمكن أن يكون على خلاف الواقع فهو إذن يفيد القطع ويفيد اليقين، لكن ذلك بأدلة نظرية من خلال تتبع ومقدمات ونتائج، وليس هذه الإفادة علم قطعي ضروري، لأن العلم القطعي الضروري لا يفتقر فيه ولا يحتاج فيه إلى إيه؟ إلى دليل. وإثبات قطعية أحاديث الصحيحين إنما هي مستندة إلى أدلة، ولذلك اعتبرت العلم فيها يفيد القطع النظري والعلم النظري. هذا ملخص ما ذكر. أما الأحاديث المعلقة فيقول لنا الحافظ العراقي رحمه الله ننظر هذه الأحاديث المعلقة هل علقت بصيغة الجزم أم علقت بصيغة التمريض. أما صيغة الجزم كان يقول قال فلان وذكر فلان ونقل فلان وروى فلان، فهذه الروايات وإن كانت معلقة لكنها مجزوم بصحة نسبتها إلى من نسب إليه القول، وكون الراوي حذف الإسناد من أوله دليل على أنه مطمئن إليه. هكذا قال أهل العلم في هذا الشأن. أما إذا كان الخبر مصدرا بصيغة التمريض كان يقول ويروى عن فلان ويذكر عن فلان وروي عن فلان، فإن هذا يقول لا يقطع بصحته. لكن ابن الصلاح ولا ننسى موقفه من الاجتهاد وقفل باب الاجتهاد يقول لم يؤذر عن الإمام البخاري رحمه الله ولا عن مسلم أنه فرق بين صيغة الجزم وصيغة التمريض، والمتتبع لي صنيعي وعملي الشيخين المتتبع لي صنيع الشيخين أنهما لم يفرقا، وحيث إنهما اشترطا أن يخرجا ما صح لذلك يحمل حتى ما يروى بصيغة التمريض على أنه مما صح. هذا مجمل ما جاء في هذا الباب. يقول الحافظ العراقي واقطع بصحة لما قد أسندا كذا له وقيل ظنا ولدا محققيهم قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضاعف ولهما بلا سند أشياء فإن يجزم فصحيح أو ورد ممرضا فلا، ولكن يشعر بصحة الأصل له فيذكر. واقطع بصحة لما قد أسندا، يعني الشيخين، لأنه كان سبق أن قال لنا في المقدمة إذا جاء بالفعل مسندا إلى ألف الاثنين إنما يقصد به الشيخين البخاري ومسلم رحمهم الله. واقطع بصحة لما قد أسندا كذا له، والضمير في له يعود إلى مين؟ إلى ابن الصلاح. هكذا قال ابن الصلاح، يعني أنها تفيد القطع. وقيل ظنا، أي وقال بعضهم إنها تفيد الظن ولا تفيد اليقين، واليقين درجة أعلى من درجة الظن. وإن كان الظن يوجب العلم، إن كان الظن يوجب العمل، لأن فيه الغلبة والراجح، ونحن إنما تعبدنا بغلبة الظن. ولذلك قال وقيل ظنا ولدى محققيهم، أي عند المحققين، قد عزاه النووي، حيث قال إن المحققين من أهل العلم قالوا بأن ما أسنده الشيخان يفيد اليقين. قال وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعفا، أي والعلماء حكموا على بعض أحاديث جاءت في كتابي البخاري ومسلم بأن فيها ضعفا. هذه الأحاديث التي نص وصرح بتضعيفها لا يمكن أن نقول إنها مقطوع بصحتها أو إنها مظنون بصحتها، بل نتوقف في هذه الأحاديث، لأن كتابي البخاري ومسلم وإن كان الغالب فيهما الصحة، لكن ما وقع فيه من خطأ أو ما وقع فيه من غلط هذا شيء نادر، والنادر لا حكم له. قال أشياء فإن يجزم فصحح أو ورد ممرضا فلا، أي فلا تصحح، ولكن يشعر، يعني هذه الأحاديث التي جاءت بصيغة التمريض تشعر بأن الحديث أصلا وله طرق أخرى على المتتبعين أن ينظروا فيها. قال ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر، يعني إذا قيل يذكر في من حديث فلان، هذا في الأصل أننا لا نصححه، لكن نرى أنه صالح للاحتجاج، لأن هذا هو ديدن أهل العلم الذين قطعوا أو حكموا بأن ما جاء بصيغة التمريض ينظر، ولا ينبغي أن يحكم بضعفه، لأن الشيخين قد يستخدمان هذه الصيغة يعني فيما صح عندهما. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: أي ما أسنده البخاري ومسلم يريد روياه بإسنادهما المتصل فهو مقطوع بصحته، كذا قال ابن الصلاح. قال والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقوله من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول، لأنه يجب عليهم العمل بالظن. ثم قال والظن قد يخطئ، يعني خطأه نادر أو قليل. قال يعني ابن الصلاح: وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، يعني أحسبه مذهبا قوي، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، يعني الذي يحكم بقطع وبيقين أحاديث الصحيحين. قال: وقد سبقه إلى ذلك محمد بن طاهر المقدسي وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف. قال النووي: وقد خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون، فقالوا يفيد الظن ما لم يتوافر، يفيد الظن ما لم يتواتر. وقوله ظنا قال منصوب بفعل محذوف أي يفيد ظنا، وقوله بعض الشيء أو بعض شيء إشارة إلى تقليل ما ضعف من أحاديث الصحيحين خاصة التي جاءت معلقة. قال: ولما ذكر ابن الصلاح أن ما أسنداه يعني البخاري ومسلم مقطوع بصحته، قال: سوى أحرف يسيرة نتكلم عليها، أو إيش إلى سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد كالدارقطني وغيره. فالدارقطني لما ألف كتابه الذي سماه بالتتبع تتبع فيه الشيخين وحكم على 210 روايات بأن فيها ضعفا أو فيها شيء، هذه 210 للبخاري منها أقل من 80 أو 82 حديث، والباقي في مسلم. وقد مر بنا من أسباب تقديم كتاب مسلم كتاب البخاري على كتاب مسلم قلة الأحاديث التي تكلم فيها في البخاري وزيادة الأحاديث التي تكلم فيها في إيه؟ في مسلم. قال: تكلم عليها بعض أهل النقد كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشان. انتهى يعني كلام ابن الصلاح. قال: وروينا عن محمد بن طاهر المقدسي ومن خطه نقلت. قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي ببغداد يقول: قال لنا أبو محمد بن حزم: وما وجدنا للبخاري ومسلمين في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا حديثين لكل واحد منهما، حديث تم عليه في تخريجه الوهم مع إتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما. قال: فذكر عند البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء أنه قبل أن يوحى إليه وقد شق صدره، أو شق صدره، وفيه شق صدره أحسن. قال ابن حزم: والآفة من شريك. قال: والحديث الثاني عند مسلمين حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث، أي ثلاث خصال أعطينهن يعني أبا سفيان. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، فقد أعطي شرف مصاهرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أزوجكها. فهذا شرف ناله أبو سفيان بتزويجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم حبيبة. وقد أنكر الناس أو الشراح هذا الخبر، قالوا: لأن أم حبيبة تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل إسلام أبي سفيان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطبها من النجاشي، لأنها لما تأيمت وترملت وهي في الحبشة بعد أن ارتد زوجها عن الإسلام وهو عبيد الله بن جحش، ثم مات في الحبشة وأصبحت وحيدة، أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النجاشي يخطب إليه أم حبيبة ويوكله في تزويجها وفعل. فكيف يقول أبو سفيان بعد ذلك أزوجكها؟ قال نعم الحديث. قال ابن حزم هذا حديث موضوع لا شك فيه، والآفة فيه من عكرمة بن عمار، وقد ذكرت في الشرح الكبير أحاديث غير هذا غير هذين، يعني من الأحاديث التي ضعفت في البخاري ومسلم، وقد أفردت كتابا لما ضعف من أحاديث الصحيحين مع الجواب عنها، فمن أراد الزيادة في ذلك فليقف عليه، ففيه فوائد مهمات. وقوله ولهما أي وللبخاري ومسلم بلا سند، يعني أحاديث معلقة أشياء، وللبخاري ومسلم في الصحيحين مواضع لم يصلاها بإسنادهما قطعا، لم يصلاها بإسنادهما، بل قطعا أول أسانيدها أول أسانيدهما مما يليهما، يعني من أول الإسناد. وذكر ابن الصلاح أن ذلك وقع في الصحيحين. قال وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري وهو في كتاب مسلم قليل جدا. قلت في كتاب مسلم من ذلك موضع واحد في التيمم، وهو حديث أبي الجهيم ابن الحارث ابن الصماة قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نحو بئر جمل. الحديث قال فيه مسلم، يعني هذا الحديث لما رواه مسلم قال إيه؟ قال وروى الليث بن سعد، ولم يوصل مسلم إسناده إلى الليث، وقد أسنده البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث. ثم يقول لنا الإمام ولا أعلم في مسلم بعد مقدمات الكتاب حديثا لم يذكره إلا تعليقا غير هذا الحديث. وفيه موضع آخر وفيه مواضع أخر يسير رواها بإسناده المتصل، ثم قال ورواه فلان، وهذا ليس من باب التعليق، إنما أراد ذكر من تابع رواية الذي أسنده من طريقه عليه، أو أراد بيان اختلاف السند كما يفعل أهل الحديث. قال ويدل على أنه ليس مقصوده بهذا إدخاله في كتابه أنه يقع في بعض أسانيد ذلك من ليس هو من شرط مسلم، كعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وقد بينت بقية المواضع في الشرح الكبير. خلاصة كلام الإمام العراقي رحمه الله أن هذه الأحاديث اليسيرة التي جاءت في كتاب مسلم معلقة غالبها ليس بمعلق، والمعلق منها حديث أو حديثان، وما عداه فهو من المتصل، لكن هذا الاتصال غير واضح. هذا على كل حال من شذوذ ابن حزم، لأنه هو نظر إلى أن هذا أمر مستحيل أن النبي يزوج أم حبيبة بعد إيه، لكن العلماء خرجوا هذا، قالوا إن هذا على سبيل التأكيد أن أبا سفيان لم يكن هو الذي زوج زواجها فصرح بذلك، لأنه تشرف بذلك. بل إن أبا سفيان لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته قال تلك المقالة المشهورة هو الفحل لا يجدع أنفه، يعني كأنه أقر ورضي بذلك. لكن حيث لم تكن له ولاية على أم حبيبة يوم أن كان كافرا، لذلك لما أسلم أراد أن ينال ذلك الشرف فزوج النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقوله فإن يجزم فصحح، أي فإن جاءت حديث معلقا بصيغة الجزم فاحكم بصحته. هذا قول ابن الصلاح، ولا ننسى إن قول ابن الصلاح مبني على قاعدته التي قعدها، وهي ألا اجتهاد. ولذلك قال كل الأحاديث المعلقة التي جاءت بصيغة الجزم هي صحيحة، لكن التردد فيما جاء بصيغة التمريض. قال فصائح، أي إن أتى به بصيغة الجزم كقوله قال فلان أو روى فلان أو نحو ذلك فاحكم بصحته عمن علقه عنه، لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صح عنده عنه. ثم إيش عندكم؟ ثم الحاكم بصحة الحديث مطلقا يتوقف، هكذا جاءت الرواية وهكذا جاء في النسخ والظاهر، ثم الحكم، لأن هنا إعطاء قضية وهي بيان أن الحكم في هذه الأحاديث لا ينبغي أن يقال على سبيل الإطلاق. ثم الحكم بصحة الحديث مطلقا يتوقف على ثقة رجاله واتصاله من موضع التعليق، فإن كان في من أبرزه من لا يحتج به فليس فيه إلا الحكم بصحته عمن أسرده إليه، كقول البخاري وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. هنا يريد الإمام الحافظ العراقي أن يشير إلى مسألة، يقول هذه الأحاديث المعلقة لا ينبغي أن نحكم فيها كما حكم ابن الصلاح، لأن المسألة فيها جزئين، الجزء المحذوف والذي ساقه البخاري بصيغة الجزم هذا نحكم بصحته، لأن البخاري جزم يعني كأنه تكفل. أما الجزء الثاني الذي ذكر الإسناد فيه فننظر في رجاله، فإن وجدنا رجاله ثقات حكمنا بصحة بقية السند، وإن وجدنا فيه من ليس كذلك نحكم على الحديث تبعا لما نجد ولما نرى، ولا ينبغي أن يؤخذ كلام ابن الصلاح على إطلاقه. هذا ما قصده بقوله فإن كان في من أبرزه من لا يحتج به فليس فيه إلا الحكم بصحته عمن أسرد إليه، كقول البخاري وقال بهز عن أبيه عن جده. فالبخاري يعني حكمه مقطوع بصحة الرواية أو بصحة السند إلى بهز، ثم ينبغي أن ينظر في بهز وأبيه وجده عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يستحى منه. قال ابن الصلاح فهذا ليس من شرطه قطعا، ولذلك لم يرده الحميدي في جمعه بين الصحيحين، وإن ورد هذا الحكم الأول. قال وإن ورد ممرضا، أي وإن أتى به بصيغة التمريض كقوله ويذكر ويروى ويقال ونقل وروي ونحوها، فلا تحكمن بصحته كقوله ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفخذ عورة، لأن هذه الألفاظ استعمالها في التضعيف أكثر من وإن استعملت في الصحيح. وكذا قوله وفي الباب، قال تستعمل أي في الأمرين، يعني فيما هو مجزوم به وفيما هو ممرض معا. قال ابن الصلاح ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح، يعني إن البخاري إذا أورد حتى الصيغة الممرضة في سياق الحديث الصحيح قال في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله، أي أصل ذلك الحديث، إشعارا يونس به ويركن إليه. قال وحمل ابن الصلاح قول البخاري ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وقول الأئمة في الحكم بصحته على أن المراد مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها، فإن هذه لا تدخل ضمن ما هو مقطوع بصحته أو لا، لأن التراجم ليست لها حكم الأصل، وإنما المقصود ما روي مسندا أو ألحق بالمسند.